الحمد لله موالي البركات والنعم ومغدق الرحمات على أمة الصيام خير الأمم، فلله حمد لا انقضاء لعهده على عد ما أسدى وقد قصر الشكر، ونسأله الغفران عن كل فارط وعمن غفى أو حط من حظه الوزر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفضل على الصائمين بمزيد الثواب وعم، فكم في شهر الصيام من البركات وكم. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أزكى من صام لله وقام حتى تفطر منه القدم، وأجود بالخير من الريح المرسلة في الكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جلوا بالحق الدآدئ والظلم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما سعى المشمرون للقمم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقواه جوهر الصيام وفحواه ولبه ومغزاه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، في نجوى عن الحياة النمطية الرتيبة ونأي عن مألوف الزمان وتطابقه، أناخت أمتنا الإسلامية مطاياها بين يدي شهر عظيم وضيف مبجل كريم. وإنا لنزف لأمتنا الإسلامية التهنئة الصادقة مضمخة بالعبق الفواح مع الدعاء الخالص الملحاح، أن يعيده الله عليها بالعز والنصر والاستقرار والوحدة والرخاء والازدهار. هنيئا يا بني الإسلام طرا، فقد وصل المبارك بالعطاء، فحيوا شهركم بجميل صوم، فكم فرحت قلوب باللقاء. إخوة الإسلام، أمة الصيام والقيام، ها هو الضيف الحبيب والشهر الزكي الرطيب، قد غمر الكون بضيائه وعمر القلوب المعنات بحبه ببهائه وسنائه. شهر جرت بالطاعات أنهاره، وتفتقت عن أكمام الخير والبر أزهاره، وسمع المسلمون في لهيف شوق لمقاصده وأسراره، وأصاخوا في خشوع إلى مراميه المستكنة وأخباره. تفيض أيامه بالقربات والسرور، وتنير لياليه بالآيات المتلوات والنور. موسم باركه الرحمن وخلده القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أهلا وسهلا بشهر الصوم والذكر، ومرحبا بوحيد الدهر في الأجر، شهر التراويح يا بشرى بطلعته، فالكون من فرح قد فاح بالنشر. الله أكبر يا لله، شهر رمضان نفحة ربانية ومنحة إلهية تفعم حياة المسلمين بالذكر والقربات، وفيه تلهج الألسن بعاطر التلاوات، وتبهج الأنفس بأنداء الصيام وأنوار القيام. إنه موسم الخير والعطاء، ومناسبة الطهر والصفاء، وفرصة البذل والنماء، وظرف المحبة والمودة والإخاء، وطريق البر والسعادة والهناء. أطل سيد الشهور ليوقظ رواقد الخير في القلوب، ويعطل روافد الحوب ومساقي الذنوب، وفد ليرهف أحاسيس البر في الشعور ومعاني الإحسان وبسط الحبور. فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه، نفوس أهل التقى في حبكم غرقت، وهزن الشوق شوق المصلح العلم. نحب فيك قياما طاب مشربه، نحب فيك جمال الذكر في الغسم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين في لياليه الزهر ليلة خير من ألف شهر. الملائكة بالقانتين حافة والرحمات فيها تترى كافة في رمضان لا ترمق إلا الصوام والقوام في تبتل وابتهال ودموعهم من وقدة الضراعة في الهمال يرجون الكبير المتعال غفر الزلات ومحو الحوبات وكشف الكربات وإقالة العثرات والفوز بالجنات. وهؤلاء يا لهنائهم كلما أبحروا في لجج الشهر المبارك كلما انغمروا في أثباج المنن الإلهية والألطاف الربانية. فيا ليت شعري ما أعظمه من شهر اغدودقت فيه أصول المنن واخضوضرت فيه قلوب النازعين إلى أزكى سنن. نعم نعم يا رعاكم الله أتاكم شهر المرابح بظلاله ونواله وجماله وجلاله، فهو أجل من أن تعد نفحاته وتحصى خيراته وتستقصى ثمراته. إخوة الإيمان، هذا شهر العتق من النيران والجود، هذا إبان الترقي والصعود، فيا خسارة أهل الرقود والصدود، هذا زمان الإياب، هذا مغتسل بارد وشراب، رحمة من الكريم الوهاب، فأسرعوا بالمتاب ولا تكونوا ممن أبى. وخرج رمضان ولم ينالوا فيه الغفران والمنى، يا أمة استقبلوا شهرا بروح تقى وتوبة الصدق، فالتأخير إغواء، رباه عفوا وتوفيقا ومغفرة، وجد بنصر فإن النصر علياء. أيها المؤمنون أيها المسلمون الصائمون القائمون، ولم يقف الشارع الحكيم عند مظاهر الصوم وصوره من الإمساك عن تناول المباحات والطيبات فحسب، بل إنما عمد إلى الروح وما أكنت من رعونات كي يرقيها، وصمد إلى النفس وما اعتلقت من أشر وبطر لينقيها، وشخص إلى الجوارح وما اجترحت من آثام ليزكيها، وإلى المدارك والحواس وما احتقبت من أوزار فيجليها. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وفي نهي شديد يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام يا إخوة الإيمان ترس للمسلم من الخطايا والأوزار، ولأمة دون التلطخ بالأدران والأكدار، وجنة واقية من لهيب النار. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن هل يتحقق ذلك بصوم زرافات وفئام من الناس عن المباحات والطعام؟ كلا، إنما بصوم الجوارح عن الموبقات والفوادح، وعفة اللسان عن اللغو والهذيان، وحفظ الكلام عن الكلام، وغض البصر عن الحرام، وكبح الأقدام عن قبيح الإقدام، وبسط ندى الكف، والتورع عن الأذى والكف، والضراعة إلى الله بقلوب وجلة نقية وطويات على صادق التوبة والإخلاص والتوحيد والسنة مطوية. وهل كفاء ذلك كله إلا المنازل العلى في جنات النعيم؟ فيا طوبى يا طوبى للصائمين القائمين، يا صائما ترك الطعام تعففا أضحى رفيق الجوع واللأواء، أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة بالبر والأنداء. في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، يا له من خير عميم ونعيم مقيم من رب رحيم ومولى حليم كريم. ولكن الأسى لا يستعر في الأحناء من أقوام لم يراقبوا الديان، فشرخوا حرمة رمضان وساموا النفس والجوارح في حسك المنكرات والعصيان عبا من القنوات الخليعة وفضائيات الرذيلة الفضيعة التي لا تضري شرة قرصنتها للفضيلة والقيم النبيلة إلا في رمضان درة الزمان، فالله المستعان. لقد ارتكسوا في المآثم والمهالك وأحالوا الليالي الغر حوالك، وأقوام لا يجعلون التصون والفضيلة ملاكهم قد عجلوا هلاكهم، فأنى وكيف ومتى يستفيق هؤلاء من رقدتهم وينهضون من خدرهم وكبوتهم؟ وهذا شهر النفحات والهدايات والبطولات بين أيدينا يقودنا إلى السؤدد والعلياء وإلى المؤتمنين على وسائل الإعلام. اتقوا الله في شهر القرآن، راقبوا الله في أمة الصيام والقيام. وإلى الأخوات المسلمات، إن الصيام يؤدب على الخير والفضيلة والحياء ويسلك بالمرأة مسالك العفاف والحشمة، فاتقين الله أيتها المسلمات وتحلين بالحجاب والعفاف والحشمة، واحذرن التبرج والسفور والاختلاط المحرم. والله المسؤول، والله المسؤول بمنه وكرمه أن يبارك لنا في شهر رمضان وأن يمن علينا جميعا فيه بالعتق من النيران وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصيام وقاية من الآثام وجنة، ومعراجا موصلا إلى الرضوان والجنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد ومئنة، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أعظم رحمة وأكرم منة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه دعاة الكتاب وحماة السنة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وزكوا أعمالكم وأقوالكم في شهر القرآن بالصدق والإخلاص، واغتنموا أوقاتكم الشريفة في شهر الاختصاص قبل أن يؤخذ بالنواص ولا تحئين مناص. أمة الإسلام، ومع الإطلالة المباركة لشهر البطولات والأمجاد والعزة الراسخة الأوتاد، إلا أن أمتنا الإسلامية لا تزال في تفرق وشتات وتناثر وانبتات، بل ومع لوعة الأسى تفاقمت قضاياها ومآسيها، واشتد نزف جراحها وتأبت عن مداويها، وتكالب عليها الظلام من سائر نواحيها. فها هم إخوانكم في الأرض المباركة فلسطين، وما يعانون من صلف الصهاينة المعتدين، وفي آراكان يستقبلون شهر القرآن بالإبادة والتشريد والطغيان والتهجير من قبل العدو الغاشم، وإننا لنثمن ونبارك كل الجهود الداخلية والخارجية لنصرتهم وحل قضايتهم وها هي سوريا الجريحة، وحمص الصمود والإقدام، تسام التقتيل والإجرام والحصار والرزايا العظام من قبل جحافل البطش والاستبداد وكواسر الطغيان والإفساد. في أبشع انتهاك للحقوق الإنسانية، وأوضع انتهاك للأعراف الدولية والأخلاقيات الحربية، وفي منع أرعن لدخول المساعدات الإغاثية والدوائية. وهنا باسم الصائمين القائمين مناشدة حراء لوقف جميع أنواع الإبادة والتدبير حيال الشعب السوري الأبي، مع التنادي الفوري العاجل للسماح بدخول المعونات الإغاثية والإنسانية، وخصوصا مع استهلال شهر رمضان المبارك وما يلاقون من شدة وعوز ولأواء. وإخوة الدين في الأمصار يمحقهم بطش الطغاة على مرأى من الأمم، والمسلمون على شعب ممزقة، الله أكبر كم في النفس من ألم. ولكن الله ناصر أولياءه ومتبر أعداءه وعدا حقا، وإن طال الدجى زمنا. وكذا المرحلة العصيبة التي تمر بها مصر الكنانة الحبيبة مما يقتضي مزيد الحكمة والتعقل ونفاذ البصيرة حفظا لأمن البلاد والعباد ومقدرات الوطن ومكتسباته، مع التحذير أيما تحذير من إراقة الدماء الفداح وإزهاق الأنفس والأرواح. في هذا الشهر العظيم يا إخوة الإسلام يندب اللهج بالدعوات الطيبات، في شهر النفحات فارفعوا أكف الضراعة لكم ولأهليكم وأمتكم، وألحوا على المولى سبحانه بالدعاء، وارفعوا إليه الشكوى والنداء أن ينصر إخوانكم المستضعفين والمشردين والمنكوبين والمأسورين والمحاصرين والمضطهدين في كل مكان، وأن يفرج كروبهم وهمومهم ويكشف شدائدهم وغمومهم، إنه سميع مجيب. أيها المسلمون، أيها الإخوة، قاصدوا بيت الله الحرام، ومن القرارات الرشيدة المقاصدية السديدة التي اتخذتها ولايتنا العتيدة والتي تحقق أرجى المصالح وأعلاها للأمة الإسلامية وما تفرضه الضرورة الشرعية، لا سيما في الحرمين الشريفين ومع كثرة أعداد المعتمرين والزائرين، ذلك القرار الحكيم في تخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين والتقليل من المجيء للحرم الشريف لمدة زمنية مؤقتة حتى اكتمال مشروع توسعة المطاف، وذلك حرصا على أمن المعتمرين والزائرين وسلامتهم، وعونا لهم على الطمأنينة في عبادتهم وطاعتهم أن تشاب بالمشقة والزحام، وإسهاما في إنهاء المشروع على أكمل الوجوه وبأرقى الخدمات وأفضل التسهيلات التي تحقق مآلات النفع العظيم من السعة والتيسير على قاصدي بيت الله الحرام، مما يتطلب تعاون المسلمين والمعتمرين والزائرين وتفهمهم لطبيعة هذه المرحلة الإنشائية المؤقتة، مؤملين التفاعل والتجاوب مع هذا القرار الحكيم لتحقيق أمن المعتمرين وسلامتهم. بارك الله في الجهود وحقق أسمى الأماني وأنبل القصود. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الأنام خير من صلى وصام وتهجد لله وقام كما أمركم بذلك ربكم الملك العلام، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعه واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا في سوريا وفي بلاد الشام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وفك حصارهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في أراكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر الكنانة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماءهم وابسط أمنهم وأمانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق هذه البلاد وأدم أمنها واستقرارها وعقيدتها وقيادتها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفره جزاء ما قدموا للمعتمرين والزائرين. اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة شؤون الحرمين الشريفين. اللهم وفق رجال أمننا القائمين بخدمة المعتمرين والزائرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.